زال حديثنا في أسرار الصلاة والآداب الباطنية لهذه الحركة التي تسمى معراج المؤمن، قربان كل تقي، عمود الدين. وصلنا إلى موضوع التشهد بعد أن أنهينا موضوع السجود. حقيقة التشهد أيضا من الحركات الملفتة في الصلاة. أولا تلاحظ أن مضامين التشهد متكررة في الصلاة 3 مرات، نفس المضامين تقريبا تتكرر، تبدأ أول الصلاة ضمن الأذان والإقامة، الشهادة بالوحدانية والشهادة بنبوة النبي صلى الله عليه وآله. هذه الحركة الشهادتين تعاد في التشهد في الركعة الثانية، وفي الرباعية هذه الحركة أيضا تكرر من خلال التشهد قبل التسليم. معنى ذلك أنه الشهادتين لهما معنى عظيم، الصلاة مبتدئة بالشهادتين، منتهية تقريبا بالشهادتين، متوسطة بالشهادتين. فلنقف قليلا عند هذه العبارة التي تخرج الإنسان من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيمان، كلمتان خفيفتان، يأتي الكافر ويتشهد الشهادتين وإذا به يصبح محقون الدم والمال والعرض، شأنه شأن أي مسلم عاش في الإسلام قرنا. الشهادتان حقيقة إخواني أخواتي مسألة مهمة ومخيفة إن صح التعبير. إنسان يشهد بأن الله واحد لا شريك له، لا إله غيره، أو تعلم ما معنى هذه الشهادة وما تبعات هذه الشهادة؟ إذا الإنسان تشهد الشهادتين في أول إسلامه أو في صلاته اليومية ثم خرج من صلاته وأصبح عبدا لهواه، أصبح عبدا لما لا يرضي الله عز وجل، لم يشرك ولكنه عبد هواه، الملائكة ألا تقول له أين أنت والشهادتين؟ أما شهدت الآن قبل قليل، قبل ثواني، في أذانك، في إقامتك، في تشهدك، قبل تسليمك، ألم تقل لا إله إلا الله؟ فلماذا اتخذت إلها سواه؟ جعلت هواك معبودا، اتخذت هواك معبودا كما يذكر القرآن الكريم. إخواني، الشهادة مسؤولية ليس تشريفا فحسب. ولهذا بعض الناس عندما يدعى للشهادة في المحكمة بعض الناس يخاف لإدلاء شهادته، يخاف من إدلاء شهادته لأنه يخاف من تبعات ذلك، من انتقام من شهد عليه، يخاف من تشكيك القاضي في شهادته، يخاف أن يشهد ثم تنكشف أن الشهادة باطلة فمن شهد عليه يطالب باسترجاع كرامته وإذا بهذا الشاهد يحبس. إذن الشهادة فيها تبعة وفيها مسؤولية وهي قضية مخيفة. فإذا من يتشهد الشهادتين في أول إسلامه أو في أذانه أو في إقامته أو في صلاته عليه أن يعلم أنه لا بد وأن يكون على مستوى الشهادة بالوحدانية، ثم تشهد بأن النبي ماذا وزنه، ماذا مقامه، يشهد بأن للنبي مقامان، المقام الأول مقام العبودية والثاني مقام الرسالة، يقدم ذكر مقام العبودية على ذكر مقام الرسالة. أنت أيها العبد، يا أمة المصطفى، أيها الإنسان المنتمي لهذه الأمة الخاتمة، لنفترض بأنك محروم من الرسالة، أنت محروم من الرسالة، ليس هذا فرض، هذا واقع، ولكن لست محروما من العبودية. تأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في سلوك هذا الطريق، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، مقام النبي المحمود. هي الرسالة ومقامك أنت المحمود القرب من الله عز وجل. إذن مفتاح الرسالة ومفتاح نجاح النبي ماذا؟ عبوديته لله عز وجل. ما دمت تشهد بذلك أيضا عليك أن تكون وفيا لهذه الشهادة. وأيضا الدرس الثالث من الشهادتين وفاء الله عز وجل بوعده. القرآن الكريم يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يعده بالمضاعفة. الله وعدنا بهذا، وعدنا هذا الأمر، ومن أصدق من الله حديثا. إذا أردت أن تعلم وفاء رب العالمين انظر إلى الشهادتين. النبي وعد المصطفى وعدا وقال: ورفعنا لك ذكرك. انظر كيف رفع ذكر النبي. ما من منارة، ما من أذان، ما من إقامة إلا وذكر النبي مقرون بذكره جل جلاله. وفى بوعده، رفع ذكره أيما رفع. وأنت أيضا إن كنت تحب رفعة الذكر وخلود الذكر أيضا اتبع هذا المنهج. وليس هنالك منهج كما ذكرنا إلا منهج العبودية لله رب العالمين. جعلنا الله وإياكم من خيار المتشهدين بحق محمد وآله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.